والآن مع شرح كتاب أصول الفقه لفضيلة الشيخ عايد ابن خليفة الشمري حفظه الله. والآن مع الشريط السادس. فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، للبائع منه السيد حقه إلا أن يشترط المبتاع. إذا انتهينا في نص هذا، لكن بعض العلماء قالوا لا، احنا اشكال علينا اشكال. قالوا العلم وش قال؟ اشكالنا ان الرسول قال من باع عبدا له مال، وله اللام هنا للتمليك، فقال له مال، فنسب الملك لمن؟ للعبد. قال طيب طالع اخر الحديث، فماله للباع، ايضا هذا تمليك، فماله للام هنا لام التمليك للباع، هذا ايضا تمليك. فالذين راوا ان هنا فيها خلاف ذهبوا الى القياس، والذين يرون فيها نص وش يقولون؟ يقولون اللي يرى ان ملك يقول ملك، واللي ما يرى ان ملك، والراجح صراحه ان ما له ملك. ليه؟ لان له الاولى، ايش فائدتها اذا كان في اذا بيع ما ياخذ فلوسه معه؟ لان سلام مش قال قال فماله لمن؟ للبائع. خص النبي صلى الله عليه وسلم على ان ماله الذي معه للبائع، ولو كان ملكه محيطا بالمال لما اصبح للبائع، لذهب معه. ولذلك قال بعض علم ان اللام هنا لام اختصاص وليست لام تمليك. قالنا لهم كيف؟ قالوا مثالها مثال لما تقول السرج للفرس، مع ان السرج ملك من؟ ملك صاحب الفرس، واللام هنا تكون لام اختصاص. نعم. وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة ما يلحق بها، وهذا القسم من القياس ضعيف، ليس بينه وبين أصل علة مناسبة سوى أنه يشبه بأكثر الأحكام. الحمد لله. هذا إذا ما حكم هذا القياس؟ إذا حكم هذا القياس يا شباب ضعيف. ليه؟ قال لأن ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشكو في أكثر أحكام مع أنه ينادي أصل آخر، وهذا يحدث فيه خلاف بين العلماء. بعد ذلك ننتقل إلى القياس، وهو قياس العكس. نعم. قياس العكس. ومن القياس ما يسمى بقياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الآن المثال يتضح كل شيء. نعم. ومثلوا ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال رأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر، كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. إذا قالوا أن عكس العلة يأخذ عكس إيش الحكم، يعني إذا علة هنا عكس علة. فهنا تعال هم يسألون، يعني الرجل إذا أتى أهله زوجته وفي بضع أحدكم صدقة، لو أن رجل أتى زوجته هذا ثم قال انه اجر، طيب الرسول قال لهم هذا قال له اجر، قالوا كيف يا رسول الله؟ شيء شهوه يعني ياتيها الرجل. قال ارايتم لو وضعها في حرام، والعياذ بالله، لو زنى البعير، نسال الله السلامه لكم جميع المسلمين، لو زنى البعير واضح ولا اليس فيها وزر؟ وش الحكم؟ الوزر واضح ولا؟ فكذلك له ايش؟ اجر. اذا الان العله عكس، هنا زواج حلال وهنا زنا حرام. الزنا الحرام مش حكمه؟ حرام وعليه وزر. إذا فعل هذا الشيء بالحلال عكس الحكم، هنا وزر يجي عكسه إيش؟ أجر. واضح ولا؟ وهذا يسمى قياس العكس. نعم. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوضع الحلال نقيض حكم الأصل، وهو الوضع الحرام وجود نقيض علة حكم الأصل فيه. أثبت للمرء أجرا لأنه وضع حلال، كما أن بالأصل وزرا لأنه وضع حرام. التعارض. تعريف التعارض لغة التقابل والتمانع، والصلاح التقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. وأقسام التعارض أربعة، الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات. طبعا هنا لاحظ معي، أن يتقابل دليلان يخالف أحدهما الآخر، من حسب ما تشوف أن هذا الحكم الذي أخذه من هذا يخالف الحكم هذا، يتعارضه فأيهما قدم؟ واضح ولا؟ هنا عندنا طريقة يطبقها العلماء، واضح ولا؟ إذا وجدت شيء من التعارض في طريقة لازم تسلكها حتى تصل إلى الحكم الصحيح. لكن هذه الطريقة مبنية على نوع إيش؟ الأدلة المتعارضة. أحيانا تكون عامة ماذا تصنع؟ أحيانا تكون خاص ماذا تصنع؟ أحيانا يكون عام يعارض خاص ماذا تصنع؟ واضح؟ الآن يتكلم عليه الشيخ رحمة الله عليه أن يكون بين دليلين إيش؟ عامين. نعم. وأن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات. أولا أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع. مثال ذلك قوله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقوله إنك لا تهدي من أحببت. والجمع بينهما أن الآية الأولى مراد بها هداية الدلالة إلى الحق وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم، والآية الثانية مراد بها هداية التوفيق إلى العمل وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. إذا ذهب التعارض، إذا لابد أول ما تبدأ يا إخواني بقضية إيش؟ الجمع، لكي تعمل جميع إيش؟ الأدلة. أول ما تبدأ بالجمع، ما استطعت الجمع تذهب إلى طريقة أخرى وهي قضية إيش؟ نعم. فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ ويعمل به دون الأول. مثال ذلك قوله تعالى في الصيام فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. الآن الصيام أصبح على إيش؟ حكمة. إيش حكمة في هذه الآية؟ ها؟ استحباب تخير، واضح ولا؟ طيب، فهذه الآية تريد التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام. وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيامكم. إذا الآية الأولى دلت على الترجيح التخيير، تصوم أو لا تصوم على التخيير، ما تصوم تطعم، واضح. لكن الآية الثانية لما تقرأها فمن شهد منكم الشهر فليصم، إذا في تعارض، واضح التعارض، هذا خيرك وهذا ايش يوجب عليك. فعرفنا ان الاولى ايش منسوخه والثانيه هي الناسخه، اذا ناخذ بحكم ايش الثانيه. نعم. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر لعده من ايام اخر تريد تعيين الصيام اداء في حق غير المريض والمسلم وقضاء في حقه، لكنها متأثرة عن الأولى فتكون ناسخة لها، كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما. فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. الآن جيت بدأت في الجمع، ما يمكن الجمع، ذهبت إلى النسخ لم تجد النسخ، مر على النسخ وشروط النسخ، ليس كل شيء نقول هذه انسخ، هذا لم تجد النسخ، إذا تذهب إلى طريق أخرى وهي الترجيح بحيث ترجح هذا على هذا. نعم. لكن هذا الترجيح ليس بهوى وإنما بحسب إيش المرجحات الشرعية المعروفة، كون هذا الدليل أقوى من هذا الدليل، هذا صحيح وهذا حسن، كون هذا الدلالة هنا منطوق وهنا مفهوم فيقدم المنطوق على المفهوم. ولذلك راح يجينا باب اسمه باب ترتيب الأدلة في أصول الفقه، باب اسمه باب ترتيب الأدلة، بحيث لو تعارض أيهما تقدم على الآخر، العام المحفوظ يقدم على العام الغير محفوظ وهو الذي دخل شيء من التخصيص، راح يجي مثال بعد شوي. إذا لازم أيضا تعرف طريقة الترجيح، ما تأتيني ترجح كما تريد، أيضا هناك ضوابط كيف رجحت هذا على هذا، لماذا؟ لأن والله هذا عام محفوظ وهذا غير محفوظ، لماذا؟ لأن هذا منطوق وهذا مفهوم، لماذا؟ لأن هذا صاحب القصة وهذا لا صاحب القصة، لماذا؟ لأن هذا مع البراءة الأصلية وهذا مع زيادة على البراءة الأصلية، إذن يقدم الزيادة، لماذا؟ وهكذا. نعم. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره ولا يتوضا، وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره وعليه الوضوء قال لا انما هو بضعه منه. فيرجح الاول لانه احوط ولانه اكثر طرقا وصحيحه اكثر لانه ناقل عن الاصل ففيه زياده العلم. طبعا هذا حسب عاده الفقهاء، لان بعض الفقهاء يرجحون الثاني، واضح ولا؟ وايضا الصحابه اختلفوا في هذا المساله، واضح؟ فالمساله فيها خلاف، من مس ذكره فليتوضا هذا امر. ثم سئل رسول الله عن رجل يمس ذكره وعليه الوضوء قال لا. لحظة، الخلاف واضح ولا مو واضح؟ لأنه في نفس الوضوء، هنا يقول توضأ، من يسأل أتوضأ يقول لا، واضح. ولذلك بعض العلماء قال لا، أنا أرى طريقة أخرى وهي ليست الطريقة هذه وهو الترجيح، لأن ما في مجال للترجيح، هنا يقول توضأ ويقول لا لا تتوضأ، وهنا يقول لا أتوضأ يقول نعم لا تتوضأ إنما بضعة منك. فبعض العلماء قالوا ننظر إلى الترجيح، فنقول إن مسه بشهوة ولخوف نزول المذي أو غير ذلك فإنه إيش يتوضأ، وإن مسه من غير الشهوة فإنه لا يتوضأ وإنما بضعة منك. بعض العلم قال بهذا واضح ولا؟ وبعض العلم مسألة خلافية ترى مختلفة فيها. بعض العلم قال بالترجيح، فقال أنا عندي أن الحديث الأول مصححه أكثر وهو ناقل عن أصل. ليش؟ لأن الأصل أن الإنسان لا يتوضأ من مس ذكري، هذا الأصل. فلما يأتيني حديث زائد عن الأصل ويأمرني بالمس، أعرف أن الزائد عنده زيادة علم، وبالتالي أخذ بقوله. لكن المسألة مثل ما أخبرت. نعم. فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح. آخر حالة ما تلقى مرجح، إذن تتوقف. هل في فعلا في الشريعة دليلين توقف العلماء فيهم؟ أبدا غير. لكن هذا من باب التقسيم إيش؟ العقلية. واضح؟ بحيث إما جمع، إما أن ترفع الثاني، إما أن ترجح، إما أن تتوقف. أحيانا يكون هناك تقسيمات عقلية يذكرها العلماء، لكن كمثال موجود في أحد التقسيمات ما تجد على صعيد كتب الفقه وعلى صعيد مسائل الشريعة. نعم. بالنسبة للمجتهد، لا، أحيانا المجتهد أحيانا ما يتوقف، أحيانا يقلد. إيه؟ أحيانا المجتهد إذا المسألة ما توصل لها في شيء يقلد ناس توصلوا يشوف منها أفضل. أما أن يتوقف لأن خاصة المسألة كان فيها عمل، كيف أتوقف؟ يعني ما أعمل؟ واضح ولا؟ فأحيانا قد يقلد من لم يتوقف، وهذه تحدث يعني حتى عن طلبة العلم. أحيانا تجي شخص كما يقول العلم، راح يجينا في التقرير، أحيانا قد تجيك مسألة حصلت لك في الحج وأنت في عرفة وانت طالب علم، لكن هالمسألة هذه ما اطلعت عليها، فما في مجال أنك ترجع الكتب أو تبحث أو كذا. الناس ماشية وهذا سألك أو وقعت لك أنت، فتشوف حد العلماء أفتى فيها في شيء فتقلد. ليه؟ لأن الوقت ضيق ما يسمح لك إيش في الرجوع. واضح ولا؟ وأحيانا قد تتوقف أنت مرة فتقلد عالم يكون لم يتوقف. أما هل يوجد مسائل توقف فيها فعلا عند العلم، ولما يسألون الناس يقولون له هذه متوقف فيها عند العلماء؟ هذا غير موجود. لأن الرسول يقول تركتكم على البيضاء، دين واضح، واليوم أكملت لكم، الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، ما في شيء توقف. نعم. القسم الثاني يكون التعارض بين خاصين وله أربع حالات أيضا. الآن خاص وخاص، طبعا كيف تقول أعرف؟ تعرف الآن ترجع الدرس العام عن طريق السياق، تعرف هذا الدليل هذا عام وهذا عام، وعن طريق الأمور الثانية تعرف أن هذا خاص وهذا خاص. نعم. فلو أربع حالات أيضا، أولا يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع، مثال حديث جابر رضي الله عنه بسنة حج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة. ليش قال خاص؟ لأنه خاص بصلاة الظهر في منى. هل هي في مكة ولا في وقت في أوقات الحج؟ هل هي في مكة ولا في منى؟ خاص في قضية معينة، ما هو عام حكم عام. واضح ولا لا؟ نعم. وحديث ابن عمر رضي الله عنه عن أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه خاصة، هي المسألة الخاصة عندنا بين أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر؟ خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة إيش؟ الظهر، أين صلى؟ فوجدنا دين خاصين في نفس الموضوع، ناس تقول من الصحابة صلى معنا في مكة، وناس تقول صلى معنا في منى. فأول ما نطبق نشوف الجمع. مثال حديث جابر رضي الله عنه بسنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى، فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه. فإن لم يكن الجمع الثاني ناسخ من علم التاريخ، مثال قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أباء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك. كيف عرف أن ذلك خاص؟ أنه خاص حكم النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، فالداعي ناسخة الدخول على أحد الأقوال. نعم. الثالث فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح، لذلك حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو أحلام، وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو مفرح. فالراجح الأول لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن الحديث مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو أحلام قال وكنت الرسول بينهما. إذا ما يمكن الجمع وليس هناك نص ننظر للترجيح، والترجيح حسب، وعندنا رح يأتي بترتيب الأدلة أن صاحب القصة مقدم على غير صاحب القصة لأنه هو الذي باشرها، واضح ولا؟ فقدموا حديث ميمونة على حديث ابن عباس أن مسلم يعني عقد عليها وهو ليس محرم، وإنما كان من غير إحرام. طبعا تجين أحيانا أوراد مثل ورقة هذه يقول أن جمع بعض العلماء بضعة منك وكذا أنه على استحباب، هذا وارد، بعض العلماء قال بالاستحباب، بس حنا في أصول الفقه يعني لما نجي نشرح ما نشرح زي الفقه، الفقه لازم ما تبقي شيء ما تأتي عليه، لكن في أصول الفقه تترك بعض الأمور. جزا الله خير على هذا التنبيه أن بعضهم جمعوا أنه للاستحباب وليس للوجوب اللي هو الوضوء من قضية مس الذكر. نعم. فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له ميزان صحيح. نعم. القسم الثالث، هذا القسم الثالث يحتاج انتباه شوي، أن يكون التعارض الثالث هو الذي يحتاج انتباه. يأتينا بدليلين، عام من وجه خاص من وجه، هذا الدليل، وهذا عام من وجه خاص من وجه، فلازم تعرف أين عموم هذا وأين عموم هذا وأين خص هذا وأين خص هذا، وما الذي لما في الجمع ما الذي خصصت عموم هذا بجزء من خصوص هذا، فهذه تحتاج الآن أمثلة رحمة الله. أن يكون التعارض بين عام وخاص، يخصص العام بالخاص، قال قوله صلى الله عليه وسلم بما سمى بالسماء العشر، وقوله ليس بما دون خمسة أوسق صدقة، يخصص الأول بالثاني ولا تجب الزكاة إلا بما بلغ خمسة أوسق. هذا سهل، هذا مر علينا في العام والتخصيص، إذا كان دليل عام وخاص هذا سهل، فوارد خصص العام بهذا المخصص وانتهينا. نعم. القسم الرابع أن يكون هذا القسم الثالث هو يعني أسهل الأقسام، لكن حين يأتينا القسم إيش؟ الرابع. نعم، هو الذي يحتاج أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه فله دلالة. أولا أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر ويخصص فيه، وهذا سهل، بعد أن تعرف العموم هذا خصوصه عموم خصوصه، إذا جاء دليل من برا وخصص عموم هذا بخصوص هذا انتهت المشكلة، وهو الآن راح يذكرها الشيخ. مثال قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فالأولى خاصة بالمتوفى عنها عامة بالحامل وغيره. تعال طبق والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، هذا حكم خاص بالمرأة التي يتوفى عنها زوجها، لكن نوعية النساء بعد وفاة الزوج إما أن تكون حامل أو تكون غير حامل، معاي؟ إذن فهذا خاص من جهة وهو في المرأة المتوفى عنها زوجها، وعام في الحامل وغير الحامل. لاحظ معي، أتتنا آية ثانية وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا خاص بالحمل الحامل، لكن هنا عدتها قال أن تضع حملها. طيب، هل المقصود بالعدة هنا أن تضع حملها في قبل عدة الطلاق ولا حتى عدة المتوفى عنها زوجها؟ أين يحصل إشكال؟ يحصل إشكال لو أن رجلا توفي عن زوجة حامل، فالآن ماذا نصنع؟ هل نعطيها عدة المتوفى عنها زوجها وهي أربعة أشهر وعشرة، أو نعطيها عدة المرأة المطلقة التي أجلها عدتها في الطلاق أن تضع إيش؟ الحمل. في إشكال، واضح ولا؟ لكن إشكال حل بحديث سبيعة صحابية حامل توفى عنها زوجها وولدت بعد وفاته بيوم أو يومين، واضح ولا؟ فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في قضية إيش؟ الزواج، فتبين أن المرأة الحامل عدتها سواء متوفي عنها زوجها أو ليس متوفي عنها زوجها، هذا عدتها بوضع إيش؟ الحمل. نعم، الآن يقرأ. والثانية خاصة بالحامل عامة بالمتوفى عنها وغيرها، لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأول بالثاني، وذلك أن سبيعة السبية وضعت بعد وفاة زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وعلى هذا تكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها. نعم. الثاني إن لم يكن دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح، مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. الآن تعالوا طبقوا العام، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أين العام؟ العام العام أن تحية المسجد عامة في أي وقت، سواء كان دخلت المسجد وقت نهي بعد العصر أو بعد الفجر وغيره تصلي تحية المسجد، هذا اللي تعليه الحد. فهو عام في ماذا؟ في الوقت، خاص في الصلاة، يعني أي وقت يجوز لك تصليها، ولكن خاص في تحية المسجد. تعال حذاني، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، خاص بماذا؟ بالوقت، الوقت بعد العصر إلى المغرب، بعد الفجر إلى أن ترتفع الشمس قدر الرمح، واضح ولا لا؟ لكن عام بماذا؟ رئيس كل صلاة، أي كل صلاة لا تصليها. الآن زين، أين تحدث عندنا المسألة؟ لو أن شخص أتى في وقت النهي ودخل المسجد، مثل الآن يجي واحد ودخل، طبعا ما يبي يصلي العصر، يصلي العصر واضح، لكن دخل يريد أن يحضر الدرس، هل يصلي تحية المسجد أو يجلس طوالي؟ النظر لا صلاة ما يصلي، يجلس، والنظر لا يجلس حتى يصلي، يصلي. الآن أنا بنرجح، أنا بس بوصلكم شغلة حتى نسكر الباب أمام المدرسة هذه أو المدرسة القرضاوية، أن العلماء ما يرجحون إلا بناء على إيش؟ أدلة قوية. طال الحين كيف رجحوا؟ رجح العلماء يعني كثير من العلم رجحوا أنه يصلي تحية المسجد في إيش؟ في وقت النهي. قلنا لهم لماذا رجحت؟ قالوا لي لأن الآن بين لك لماذا رجحت. الآن تعارض عندنا عام محفوظ وعام غير محفوظ، ما هو العام المحفوظ؟ قالوا تحية المسجد لا تصليها، لا تجلس حتى تصلي تحية المسجد، هذا عام محفوظ، لم يرد أنه قال حديث أو دليل أو مسألة أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس بدون ما يصلي تحية المسجد. لكن تعال الحديث الثاني، حديث إيش؟ النهي لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، صلاة الكسوف، إذا كسفت الشمس بعد العصر تصلى ولا ما تصلى؟ إذا لا صلاة انخدشت، العموم هذا صار غير محفوظ، طلعنا منه إيش؟ صلاة الكسوف. صلاة الجنازة، أنتم عندما نصلون في المساجد بالحرم وغيره بعد صلاة العصر يجيبون جنازة، أيضا نصلي وهذه صلاة، إذا دخل الصلاة إيش؟ الجنازة، صح ولا؟ فقالوا طيب الرجل الذي طاف وقت صلاة العصر يجي يصليها بأي وقت، صح؟ لو قبل غروب الشمس، واضح ولا؟ إذا أيضا دخل صلاة إيش؟ التي في الصلاة التي طاف وقتها الأول لكن لم يخرج وقتها كله، واضح ولا؟ طيب قالوا أيضا نعطيك شغلة بعد أكثر من هذه، قلنا إيش؟ قال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة، واضح ولا لا؟ أو أنها صلاة الصبح، صلاة الصبح لما أتى الرجل أو العصر أحدى، أنا الآن التبس عليه يمكنكم تعرفونها، ها؟ الفجر، فصلى فيهم الفجر وسلم، فأتى رجل من الصحابة وجلس هناك ينتظرهم إلى أن سلموا، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لمن لم تصلي معنا؟ فإذ به ترتعد فرائس، فقال يا رسول الله قد صليت في رحالي أو في كذا، فقال إذا أتيت ووجدت الجماعة قائمة معنى الحديث فصلي معهم فإنها لك نافلة. الآن هنا نافلة، لاحظ نافلة، وهذا وقت نهي، ومع ذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم استخرجها، إذن فبالتالي ما الدليل دل عليه الآن؟ دل على أن تحية المسجد صلى ولا ما تصلى. وأيضا من الأدلة ذكرها العلماء أن تعرفون أنتم إذا الخطيب يخطب يحرم التنفل، صح ولا لا؟ ولا وورد أن أحد الصحابة أتى وجلس فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويصلي تحية المسجد في وقت نهي وهو وقت إيش؟ الخطبة. فدل بهذا على أنه على أن يعمل بإيش؟ يرجح حديث أن تحية المسجد تصلى في أي وقت. نعم. فالأول خاص بتحية المسجد عام الوقت، والثاني خاص بالوقت عام بالصلاة، يشمل تحية المسجد وغيرها، لكن الراجح تخصيص العموم الثاني للأول، فتجوز تحية المسجد بالأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها، وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص العموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة فضعف عمومه. الثالث لم يكن دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني، وجب العمل بكل منهما بما لا يتعارضان فيه، والتوقع بالصورة التي يتعارضان فيها، لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن به الجمع ولا النسخ ولا الترجيح، لأن النصوص لا تتناقض، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ، ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره. والله لأن عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهذا عام، لكن يكون من قصورك بأن تظن هذا الحديث صحيح وهو ضعيف، وبالتالي ما هو معارض للصحيح، أو بلفهمك بأن الدلالة هذا الحديث ليست كما فهمت أنت، واضح ولا لا؟ وأنت تظن أنه إيش متعارض. نعم. الترتيب بين الأدلة. إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم، أو انفرد أحدهما من غير معارض وجب إثباته، وإن تعارضت وأمكن الجمع وجب الجمع، وإن لم يمكن الجمع عمل بالنسخ تمت شروطه، وإن لم يمكن النسخ وجب الترجيح. هنا أنا أريد أن أبين لك عشان تعرف أن المسألة منضبطة، حتى لما ترجح هذا على هذا لازم يكون عندك حجة في هذا الترجيح. لماذا رجحت؟ العلماء ذكروا من إذا أتى هذا وهذا يرجح هذا على هذا. انظر الآن ماذا يقول. نعم. فيرجح من الكتاب والسنة النص على الظاهر، لأن النص لا يحتمل إيش غيره، والظاهر يحتمل هذا الغير، إذا قوة دلالة النص أقوى. نعم. والظاهر على المؤول، الظاهر معنى راجح والمؤول معنى مرجوح، فيقدم الراجح على المرجوح. والمنطوق على المفهوم، المنطوق هو أن يكون ظاهر النص يدل على هذا الشيء، وأما المفهوم فهو أنه يفهم من النص، يفهم من النص كذا. ومثلوا بحديث أن الماء طهور لا ينجس شيء، وحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فيما كان دون القلتين ولم يتغير بنجاسة، لأن التغير محكوم بقدرة الإجماع، واضح ولا لا؟ لكن إذا كان دون القلتين ولم يتغير ووقع فيه نجاسة فما حكمه؟ قدم المنطوق حديث أبي سعيد أن الماء طهور لا ينجس شيء، ولماذا؟ لأنه لم يتغير، لأن التغير يخصص حديث أبي سعيد بالإجماع وهو التغير إذا تغير بنجاسة، ويبقى حديث الماء إذا بقى قلتين فيما سوى إذا كان في التغير وغيره كما هو معلوم. نعم. والمثبت على النافي، المثبت على النافي عندما يثبت شخص شيء والآخر ينفيه، واضح ولا لا؟ فإن المثبت على النافي لأن المثبت إيش واضح معه إيش الأصل. نعم. والناقل عن الأصل على المبقي عليه، لأن مع الناقل زيادة العلم. نعم. والعام المحفوظ هو الذي لم يخصص على غير المحفوظ. طبعا ضربوا مثلا قضية الناقل على الأصل مريناها فيه، إنما هو بضعة منك، والمثبت هذا في قضية ميمونة وابن عباس، وقضية العام المحفوظ في قضية ركعتي إيش تحية المسجد. نعم. وما كانت صفات القبول به أكثر على ما دون، وهذا أيضا إذا حديث صحيح يدل دلالة على شيء، وحديث حسن يدل على شيء يخالف، وتقدم الحديث إيش إذا ما أمكن الجمع تقدم الحديث إيش دلالة حديث صحيح، وهكذا. وصاحب القصة على غيره حديث ميمون، ويقدم من الإجماع القطع على الظن. نعم. ويقدم من القياس الجري على الظن. ليه؟ لأن الجري ثابت علته إيش بنص أو إجماع أو بقطع الفارق، وأما الخفي ثابت علته إيش باستنباط، فلا يمكن نقدم ما ثبت علته باستنباط على ما ثبت علته إيش بنص. نعم. المفتي والمستفتي. المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي. واضح. الآن تقريبا أكثرها راح نقرأها قراءة إلا تعليق بسيط، لأنها ما فيها يعني ذاك الشرح. واضح الشيخ بيض الله وجهه. جميع الكتاب يوم تبيض الوجوه، جميع الكتاب والحمد لله ما يحتاج أصلا إلى شرح، لكن أنا من باب إني أتذاكر معكم فقط، ولا الشيخ مبسط الأمور ومبسط الأمثلة، الله يرحمه رحمة واسعة. نعم. شروط الفتوى. والشرط لجواز الفتوى شروط منها أن يكون المفتي عارضا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا إلا وجب عليه التوخي. ولذلك دائما على طلبة العلم إذا كان عهد في المسألة بعيد ويسأل شخص وهو ما هو ضابط يتق الله عز وجل ولا يفتي، الحمد لله، قول بحيث إلى غيري أو قول انتظرني إلى أن أرجع. أما أنك تعطي شيء وأنت ما أنت متأكد، فإذا رجعت الكتب فإذا قد أفتيت هذا الشخص بخلاف الفتوى الصحيحة، أين تذهب من الله عز وجل؟ واضح؟ الثاني أن يتصور السؤال تصورا تاما يتمكن من الحكم عليه، أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ولذلك تجد أن العلماء يسأل السائل، أنت عندما سويت كذا هل كنت تجهل؟ هل كنت ناسي؟ هل كنت كذا؟ هل هناك مانع؟ هل هناك كذا؟ لأن ترى فيكم فائدة وأنتم تعرفونها أكثر مني، أن دراسة الشيء غير عن الفتوى فيه، لازم تعرفون هذا المسألة. شكرا. أن دراسة الشيء غير الفتوى، لأن الفتوى يحتفها موانع التكليف، يحتفها هل هو جاهل المستفتي أو لا، يحتفها هل هو مكره أو لا، يحتفها هل هو ناسي أو لا، واضح؟ يحتفها هل هو عنده مانع أو لا. يعني من سيرتك مرة قالت أنا والله يا شيخ البارح ما صليت، تقول يا مولي تمام الله كذا وما سألتها عليها حيض، فأنت افتيتها أنها آثمة ولازم تصلي وهي عليها حيض، واضح ولا؟ فتقول آثمة تستل يعني، فلازم تعرف، واضح ولا هذا؟ ولذلك الفتوى غير. بعض الناس من يتصل عليه واحد بالتليفون يقول أنا كذا كذا قال كذا كذا، لا، المفروض أنت تنتبه، لأنه أحيانا مثل قضية الطلاق، أحيانا تصل واحد يقول يا شيخ أنا طلقت وأنا غضبان، قال ما يقع طلاقه، طيب هل هو الغضب الذي لا يقع طلاقه أو لا؟ واضح ولا؟ أحيانا واحد يقول يا شيخ أنا زوجتي طلقتها وهي عليها حيض وكذا، وإذ بزوجته رأت صفرة بعد أن اغتسلت، والصفرة بعد الغسل ها لا تعد إيش من الحيض، ولذلك هل يقع أو لا يقع؟ أقصد أنا يا إخوان أن المسألة العلمية يجب أن ننتبه لها جيدا، واضح لأن الفتوى غير، ليس لأنك درست الباب هذا أو درست هذه المسألة معنى ذلك أنك تفتي الناس طوال، وهذا يعطيك يبين لك فضل العلماء. ولذلك تجد أهل العلم يسألون السائل عدة أسئلة، لماذا؟ حتى يتأكد من قضايا، ولذلك تحدث مشاكل كثيرة في الحج، يجي شخص يسأل طوال يقول عليك كذا كذا، يجي شخص يسأل يقول عليك دم، هو أصلا مخير بين ثلاثة، يجي شخص بارك الله يقول عليك دم لأنك تركت واجب، هو كان ناس أو كان جاهل به، واضح لك؟ فالقضية تحتاج. نعم. إذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأل عنه، فإن كان يحتاج إلى تفصيل استفسره. أيوة. أو ذكر التفصيل في الجواب، فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا، أو يفصل في الجواب، إن كان لأم فلا شيء له والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم. أي أن مقصود الشيخ أنك لازم تسأل. نعم. الثالث أن يكون هادئ البال إن تمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتح على انشغال ذكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها. ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها وقوع الحاجة. يعني متى تصبح الفتوى واجبة على المفتي؟ لازم يجاوب فيها. نعم. وقوع الحاجة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة، إلا أن يكون قصد السائل التعلم، فإنه لا يكون كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل من كل حال. إذن نقول هنا لا بد أن تقع المسألة، إذا كانت المسألة غير واقعة فمو بلازم أنك تفتي، مثلا واحد يسأل سؤال علمي، لكن مع طلبة العلم فإن الشيخ يفتي بأشياء لم تقع، لماذا؟ لابن ليش التعليم، واضح ولا لا؟ نعم. الثاني أن لا يعلم من حال السائل أن قصده التعلم أو تتبع الرخص وضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى. هذا إذا كان السائل، فكيف إذا كان المسؤول هو يتبع الرخص؟ هذه المصيبة. كيف إذا المستفتي نفسه مريض بهذا المرض؟ أحيانا بعض السائلين يذهب يبحث عن السائل الذي يجيب، ولذلك أنا وجدت بعض الناس الآن اللي يمتازون بالتساهل اللي يبغون موسيقى والسوالف هذه مركزين على القرضاوي كثيرا، واضح ولا لا؟ ما يبغون مشايخ، فبعضهم تجده يعني يبغى هذا. يعني أنا بعض المفتين يعني كان إذا جاء السائل سأله قال يعني وهذا حصلت، يقول له يعني مثلا وقع طلاق من زوجتي كيت وكيت، قال والله عند المالكية كذا، لكن اصبر علي يوم يومين، أو عند الشافعية أو عند الحالة اصبر علي يوم أدور لك، يمكن نجد شيء عند الأحناف إنه ما فيها شيء، ولا نجد شيء عند الآخرين، ولا قول لليث بن سعد ها، ثم بعد يومين ثلاثة قال أبشرك لقيت لك، قال إيش؟ قال لقيت عند الظاهرية يقولون ما فيها شيء، روح يا والدي ما فيها شيء. يعني أصبح الكتاب والسنة هذا ليس التحاكم إليه، وإنما التحاكم أن تبحث عن أي عالم قال شيئا فتقول نأخذ به، الأصل التحاكم من الكتاب والسنة. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول، ما قال ردوه ابحث عن ماذا قال مالك قال الشافعي وقال كذا واخرج من المسألة، وما هو الشيء الميسر عند الناس. ولذلك لا يجوز تتبع الرخص،

شرب الخمر، وإذا صح ضررهم إيش؟ عام، وهو قتل الناس، فما أنكر عليه. وهذه قضية معروفة كما تعرفون، المنكر متى تنكره؟ إذا كان يرتفع المنكر هذا ويأتي خير أفضل منه يجب، وإذا كان المنكر يأتي شيء مثله يعني مواسيه فهذا خلاف بين العلم وحسب المصلحة، وإذا كان شيء يعني منكر بقاؤه تنكره بشيء أعظم منه فهنا لا يجوز لك إيش الإنكار. هذا التفصيل مذكور في كتب أهل العلم. نعم. ما يلزم المستفتي، يلزم المستفتي أمران: الأول أن يريد باستفتاء الحق والعدل به لا تتبع الرخص لإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. الثاني: لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظني أنه أهل للفتوى، وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل يجب ذلك. انظر، وهذه القضية الآن لا، كثير من الناس لا يبحث عن المستفتي الذي يعرف فتواه قبل لا يجي، واضح؟ يعرف ان هذا المستفتي انه يرى هذا الشيء فيسأله، ولا يذهب الى المفتي الاخر، يذهب الى هذا المفتي ولا يذهب الى المفتي الاخر الذي يعرف انه سوف يقول هذا ما يجوز لنا الدليل كذا. فبعضهم الان يتقصد المفتين الذين عرفوا بعدم علمهم بالحديث، وعرفوا والعياذ بالله بتلاعبهم وتساهلهم وغير ذلك فيستفتونهم، ويتركون العلماء الربانيين الذين عرفوا باتباع الدليل وبالحرص على الدليل وبتطبيق الدين على أنفسهم قبل الناس، واضح ولا؟ يبقى يهربون عن هؤلاء. ولذلك القنوات الفضائية الآن قاعدة تتلقط النوع إيش الأول عشان يمشي سوقها، لأن قنوات فيها موسيقى وفيها أغاني وفيها أفلام وفيها حريم وفيها كل شيء، واضح ولا؟ فلذلك يحرصون على اللي يسمونه الشيخ المودرن اللي هو يعني عصري، ها، على أساس يمشيهم لا جت الأسئلة تمشي أموره ويكون له جمهور، واضح ولا لا؟ فالمسألة مرجعها يا أخواني تقوى الله عز وجل والصدق معه، والله المسألة تعالى. ولذلك يذكر ما أدري عن هذا أن أهل العلم يقول أننا نعيش في أزمة تقوى، أزمة تقوى يعني المتقين قليل، فإذا كان هناك شخص متقي والله هو الذي يعرفه، وأنا بشركم وأقولكم شيء أن عامة الناس يريدون المفتي الذي يفتيهم بما يريده الله ورسوله، لكن المصيبة إيش؟ إذا هؤلاء الناس ما وجدوا في الساحة إلا هؤلاء، ولذلك لماذا يحرص هؤلاء أنهم يسيطرون على الساحة حتى لا يجد الناس إلا هم؟ وهذا يتطلب على الطرف الآخر العلماء الربانيين أصحاب التقوى والورع والعلم والذين منضبط فتواهم بضوابط الشرع أن ينزلوا إلى الساحة وأن يحاكوا الناس وأن يستقبلوا الناس وأن يدخلوا مع الناس وأن يكثروا، ولا الحمد منها هذا موجود، فعلماؤنا مفتوح أبوابهم، مساجدهم، تليفوناتهم، دروسهم، لكن نبغى وسائل الإعلام، تلفزيون في القناة الأولى، في القناة الثانية، في غيرها، أن يفتح مجال أكثر العلماء، وكذلك نبقى بارك الله فيك هناك تنشئ قنوات فضائية للعلماء الربانيين بحيث ما فيها إلا الفتوى والتفسير والحديث والفتوى المبنية على دليل ونشر التوحيد، كما حصل مع البرنامج العظيم نور على الدرب الذي هدى الله به أمم في جميع أنحاء العالم. فتودع وتكون هناك قناة فضائية على قرار نور على الدرب، لكن مو يجي نور على الدرب يمسك لي إخوانتية إخوانيين ونبلش بهم، لأن هم الله يتشك الشر، لو عندهم 1000 قناة إذا سمعوا بقناة راح يدخلوها ثاني مرة، ما أنا تتعدى من هالبشرية هذولا ما يتعبون، نسأل الله السلام. يعني تجد عنده 1000 قناة وإذا سمع قناة شرعية دخل فيها شوي شوي لين يسيطر عليها ويخربها، خلونا واحدة قناة، خلونا شيء الله يبغى شيء ما الاجتهاد تعريفه: والاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شرعي، والصلاح بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، والمجتهد من بذل جهده لذلك. هذا مهم جدا، ليه مهم؟ حتى تعرف من الشخص الذي تسأل ومن الشخص الذي يعذر. الآن كل واحد يسألونه قال هذا مجتهد يخالف الدليل الشرعي، قال مجتهد، ليس معروف من العلماء، قال مجتهد. لابد من أمرين: أن يكون معروف بالعلم، 2، حتى لو كان معروف بالعلم أن يكون اجتهاده مبني على دليل، مصوغ شرعي، حتى لو أخطأ فله أجر، لكن لازم يكون مجتهد وأن يكون عنده مصوغ شرعي. أما مجرد الهوى دون مصوغ شرعي فإنه لا يؤجر حتى وإن كان مجتهد، إذا كان اجتهد في هذا المسألة على الهوى، لأن هناك من الفقهاء من تجد فقيه ممتاز أحسن ما يكون، لكن مسألة من المسائل يقدم التعصب. تعصب للمذهب فيقدم هواه، واضح ولا؟ فهل هذا قول له ماجور وهو خالف النص في المسألة؟ لا. نعم. شروط الاجتهاد، الاجتهاد شروط منها: أولا أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه لاجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها. ثانيا أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك. هذا واحد، هذا مسألة واضحة. من بعض العلماء قال هل يشترط حفظ القرآن أو لا، لكن الراجح أنه أهم شيء أن يكون عنده علم وإلمام في حديث إيش وأدلة إيش الأحكام. الثالث أن يعرف الناسخ والمنسوخ وواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ ومخالف الإجماع. الرابع أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحو حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. الخامس أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك، يحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. ولذلك يدرس الفقهاء أصول الفقه. نعم. السادس أن يكون عنده قدرة يتفكر بها من استنباط الأحكام من أدلتها، والاجتهاد قد يتجزأ ويكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله. وهذا وارد، أحيانا قد شخص تلقاه مشهور بالفرائض أتقن، واضح، فهذا يعتبر مجتهد في الفرائض وهكذا. ما يلزم المجتهد، يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له، فإن صادف له أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته. أول شيء لازم يكون مجتهد، ما يكون جاهل ثم يفتي. النقطة الثانية أن يكون بذل جهده في معرفة الحق وعنده مصوغ شرعي في هذا الاجتهاد وليس الهوى. نعم. أجر على فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إبقارا له وعملا به، وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له، لقول صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم واجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجر، وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ للضرورة. التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة، والصلاح عن اتباع من ليس قوله وحجة، لأن القول في الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وقول الصحابي الذي هو حجة على التفصيل الذي ذكرنا. أما هذا فاتباع من ليس قوله حجة، ما دام العالم فلان هذا قال لي يجوز، أنا أقول يجوز لأن العالم هذا قال لي يجوز، هذا فيه تفصيل. نعم. فخرج بقولنا من ليس قوله الحجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع أهل الإجماع واتباع الصحابة. إذا قلنا أن قوله الحجة فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا، لأنه اتباع للحجة، لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع. لكن هو المعروف أنه ليس تقليد. نعم. مواضع التقليد اللي هو اتباع الصحابة. مواضع التقليد، يكون التقليد في موضعين، يعني متى يجوز التقليد؟ لأن الأصل يا أخوان في التقليد الحرمة، أنه حرام، ولك ذكر شيخ الإسلام تيمية وعن الشافعي وغيره أنه كالميتة لا يجاز، لا تأتيه إلا عند إيش؟ إلا عند الضرورة. لكن الأسف الشديد أنه حصل عندنا فتنة المقلدة الذين جعلوا التقليد هو الأصل، واضح ولا؟ وأن الرجل لا يجتهد، وأنه أن نستمر على ما اجتهد عليه المذاهب، حنفي تبقى مع الحناف ولا تتعدى مذهبه، شافعي كذلك، حنبل كذلك، هذا خطأ عظيم والعياذ بالله، واضح ولا؟ لكن يجوز التقليد في موضعين. نعم. يكون التقليد في موضعين: الأول أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه، فضربه التقليد قول تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لاحظ وش الدليل؟ شوف أبقي لكم من علماء أهل السنة يعني عندهم أدلة. لماذا أنا قلت المقلد يجوز له أن يقلد إذا كان عامي؟ للدليل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، فقولوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. ويقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهم. وهذه مهمة جدا جدا جدا. الآن عامة التكفيريين الآن وغيرهم يقلدون من هم دون العلماء، يعني لو تسأل هل أنت مجتهد يقول لك لا، تقول درست المسألة هذه من الكتاب والسنة وأقوال الفقهاء يقول لك لا، تقول لماذا إذا تقلد أبو قتادة والمقدسي وأسامة بن لادن وتترك ابن باز وابن عثيمين وأنت تشهد أن ابن باز وابن عثيمين أعلم منهم؟ إذا كنت تشتهد رجحت بأدلة عطنا أدلتك معاي، وأما كونك تأخذ قولهم وتنشره وتوسعه على الناس على أنه هو الحق، أنت مقلد. فإذا أنت مقلد توسع لي أحيانا أوراق لشخص مجهول أخذت من الإنترنت أبو فلان ما تعرف أبو فلان من، وتترك العلماء المعروفين بالعلم والفتية على مستوى العالم. واحد. اثنين، لو سألتك هل أسامة بن لادن أو غيره مثل بن باز في العلم والفتوى، تقول لا. تقول لماذا إذن قلدت في هذه المسألة وتركت بن باز الذي تكلم في نفس المسألة، نفس هذه المسألة تكلم بن باز وقال أنها إفساد، وهذا قال الجهاد. فإن كنت طالب علم عبي الكتب اللي درستها، تسأل درست الفقه يقول لك لا، درست صور الفقه يقول لك لا، درست المصطلح يقول لك لا، تقول كيف رجحت؟ واضح؟ إذن فأنت الآن أمامك عال. ثم الأكثر من هذا يا أخوان أنه في الطهارة ما يأخذ من أسامة بن لادن، في الحج ما يسلم عن أسامة بن لادن، في الصلاة، في الزكاة، في البيوع، في المعاملات يدور فتاوى بن عثيمين بن باز. ويأتي إلى أصعب شيء وهو القتل، قتل النفس وقتل الأنفس والتدمير والإفساد، ويأخذ بفتوى شخص ويعرف أنه ليس مفتي ولا يستفتى لا في طهارة ولا في صلاة ولا له فتاوى في هذا الموضوع كله. هذا دي الهوى، هذا الهوى. نعم. الثاني أن يقع للمجتهد حاجب تختوي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها، فيجوز له التقليد حينئذ، واشترط بعضهم لجواز التقليد أن لا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب الجزم فيها والتقليد إنما يفيد الظن فقط، والراجح أن ذلك ليس بشرط. هذا هو الصحيح، ليس بشرط. قد يأتي الإنسان لشخص والشخص هذا يعتقد عقيدة معينة ويقول ما هي العقيدة الصحيحة في كذا، يقول له كذا، وأنا اعتقدت بناء على العقيدة هذا، أنه قال له الشيخ هذا الذي فيه والعقيدة الصحيحة، فلا نقول لا بالعقائد، لا لا يجوز بالعقائد وغيرها، لأن الله عز وجل فسر أهل الذكر كنتم لا تعلمون، وهذا عام، هذا إيش عام، لم يفصل في العقائد وفي غيرها. نعم. والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله، وأنا أمدح عليه الشيخ سام تيمي وأتكلم عليه حتى في قضية هذه وقضية الظن الراجح أيضا يأخذ به في العقائد، ونبه عليه ابن تيمية. لعموم قوله تعالى اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين، ولأن العام لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك ورد عن التابعي أبو سعيد الملائي أنه كان يقول إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفق إلى عالم من علماء إيش؟ أهل السنة. الحدث والأعجمي والذي لا يعرف أن الله يرزق بعالم عن أهل السنة بحيث يعلم العقيدة ويأخذها. نعم. أنواع التقليد، التقليد نوعان عام وخاص. العام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه لجميع أمور دينه، وقد اختلف العلماء به، فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد المتأخرين. وهذا خطأ كبير، هذا خطأ كبير، وهذه حجة والعياذ بالله متعصبة المذاهب، هذا باطل. نعم. ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم، وقال شيخ الاسلام ابن تيميه ان في القول وجوب لطاعه غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل امره ونهيه، وهو خلاف الاجماع وجوازه فيهما فيه. وقال من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه بين تقليد لعالم اخر اتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ولا عذر شرع يقتضي حل ما فعله، فهو متبع لهواه محرم بغير علم شرعي، وهذا منكر. هذا مثال، اذا واحد قال انا ابقلد ما اعرف شيء، قلنا له قلد شوف من اعلم، قال ابقلد الشيخ فلان، ثم جاء للشيخ فلان او للمذهب الفلاني فوجدوا في هذه المساله ما هو زي ما يبي، قال لا انا بروح يقولون في مذهب يجيز لا ابقلد اليوم بس اليوم المذهب الفلاني، فقال الشيخ ان مثل هذا متبع لهواه. ما دام انك قلدت المذهب هذا ما عندك علم نهائيا وترى انك تقلد هذا، اذا قلده في كل ايش؟ في كل امور، اما تختار تنتقل. واما اذا كان لا قلدت المذهب هذا لكن في المساله هذه تبين لك ان الدليل مع المذهب الاخر لا يجوز، لانك ايش ذهابك من اجل ايش؟ دليل. اما كذا مجرد الهوى لا. واما اذا تبين لهم ما ينظر الشان قول على قول، اما بالادله المبصره ان كان يعرفها ويفهمها، واما بان يرى احد الرجلين اعلم بتلك المساله من الاخر وهو اتقى لله بما يقول، فيرجع عن قوله الى قول مثلها، هذا يجوز بل يجب، وقد نص الامام احمد على ذلك. واضح. والخاص ان ياخذ بقول معين لقضيه معينه، فهذا جائز اذا عجز عن معرفه الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا او استطاع ذلك مع المشقه العظيمه. فتوى المقلد يعني واحد مثلا مو عالم لكن حفظ المذهب هذا عن غيره، مسك الزاد وحفظ صم عن غيره، ولا يعرف ولا درس صحيح ولا حديث ولا أصول فقه ولا كل شيء ولا راجح ولا مرجوح، إنما حفظها من غير، بحيث كل ما تجيه قال لك جوز ما يجوز كذا حرام نجس كذا، نفس طريقة كانت تطلق كمبيوتر، واضح ولا لا؟ فهذا فتوى. نعم. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين، وإنما هو تابع لغيره، ولذلك فتواه نعم لا يعتد بها. قال أبو عمر عن ابن عبد البر وغيره: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليل. قال ابن القيم: وهذا كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون بأن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما من دون الدليل فإنما هو تقليد. ثم حكم ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال: أحدها لا تجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، وهذا قول أكثر، ولا تصح ليس بتقليد علم. نعم. الثاني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه، ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره. الثالث أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح الأقوال وعليه العمل. يعني مثلا في بلد من البلدان كل موجود فيه مقلد، ما في شخص يدرس الصحيح والضعيف والحديث والترجيح، كلهم حافظين المتون بس، هل نقول لهذا العام الذي عنده اللي ما عنده إلا هؤلاء إنه يستفتيهم، ولا نقول لا تستفتيهم؟ فإذا لم يفتهم بقي بلا عمل، صح ولا لا؟ فمن باب الضرورة يجوز له إيش؟ أن يستفتيهم ويعتبر بفتواهم. فهمت المسألة؟ أما إذا كان في بلد فيه علماء وكذا فلا يجوز. نعم. وبه يتم ما أردنا كتابته بهذه المذكرة الوجيزة. نسأل الله أن يهمنا الرشد في القول والعمل، وأن يكلل أعمالنا بالنجاح، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلى الله عليه وسلم. وهذا الإمام ابن عثيمين رحمه الله، نسأل الله أن يجعل كل هذا في ميزان أعماله وغير ذلك من كتبه وفتاواه وتدريس الناس لها وسماعها وقراءتها، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا أيضا في ميزان العلماء المتقدمين الذين استفاد منهم الشيخ ابن عثيمين، وأسأل الله أن يجعل في ميزاننا جميعا، وأن يجعله خالصا لوجهه. وأنا لم أكن شارحا، وإنما كنت مذاكرا معكم في قراءة هذا الكتاب، وآخر دعوانا الحمد لله والصلاة والسلام. جزا الله الشيخ خير الجزاء، وتقبلوا تحية إخوانكم في تسجيلات الإمام الآجري رحمه الله.